اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. لا بد من هجرة إلى الله توحيدا وإيمانا وتصديقا، ولا بد من هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة واتباعا ولزوما لسنته. نقلب الصفحات، صفحات السنة، ونتأمل في أخبار السيرة لنداوي قلوبا لا يداويها إلا القرآن والسنة، ولنزكي نفوسا لا يزكيها إلا الوحي. قد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. زكيهم، زكاة القلوب وزكاة النفوس وطهارة القلوب لا تكون إلا بلجأ إلى الله وعودة إلى الله وإنابة صادقة إلى الله، وأن يقترب المسلم من طريق رسول الله وآدابه وشمائله. رسول الله يبعث معاذ بن جبل داعية إلى الإيمان، ومعاذ هذا يكفيه منقبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في بعض الأيام: يا معاذ إني لأحبك في الله. يكفيه شرفا، يكفيه فضلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، ومحبة رسول الله دليل على أن الله يحبه، يخبره بذلك، يعلمه بذلك: إني لأحبك في الله. ولكن العاطفة والمحبة ما كانت لتقف دون تبليغ الرسالة ودون نشر الأمانة ودون إيضاح السبيل للسائرين السالكين المريدين وجه الله. أرسله مع حبه ومع مكانه من قلبه يرسله داعية، وفي اختياره كذلك منقبة أخرى مع العلم أن معاذ بن جبل يوم مات كان عمره 33 سنة. فقل لي بربك، ومات في خلافة عمر، قل لي بربك كم كان سنه يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إلى إقليم عظيم ليبلغ الناس الدين ويعلم الناس الرسالة. في الطريق يهمس إليه رسول الله بهذه الجملة: يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا. وارد ومحتمل أن يكون هذا آخر عهدي بك، وإنك عسى أن تمر بمسجد هذا وقبري. ومعاذ يسمع هذا، معاذ المحب لرسول الله، معاذ الذي لطالما نهل من معين السنة وتضلع من رحيق القرآن بين يدي سيد ولد عدنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يسمع هذا تأبى عبرة إلا أن تخرج وتأبى دمعة إلا أن تسيل، بكى وحق له البكاء، كيف لا يبكي وهو يتصور حياة بلا رسول الله، كيف لا يبكي وهو يتخيل الدنيا وقد فارقها نبي الله.